عليهم ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمراجعة لما تقدمت كتابته في تفسير الآية وفوائدها. ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة طائفة من الكبائر كأكل مال اليتيم وارتكاب الفاحشة والجور في الميراث ونكاح المحارم وأكل مال الغير وقتل النفس، ولما ذكر تعالى فيما تقدم، طيب نبغى نضيف كلمة في 30 آية الماضية. لأن هذه موجودة في كلام بعض السلف، أن الكبائر لمضت 30 آية. ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة في آياتها 30 السابقة، بس نضيف عبارة في آياتها 30 السابقة. ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة في آياتها 30 السابقة طائفة من الكبائر كأكل مال اليتيم وارتكاب الفاحشة والجور في الميراث ونكاح المحارم وأكل مال الغير وقتل النفس، وذكر ما أعد لفاعل ذلك من العذاب، رغب عز وجل بعد ذلك في اجتناب الكبائر وبشر من يتباعد عنها، فقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تفسير الآية: إن تجتنبوا تتركوها وتبتعدوا عنها وتدعوها جانبا. كبائر ما تنهون عنه عظائم الذنوب التي نهيتم عنها. وقد جاءت نصوص كثيرة في تعداد الكبائر، ومما ورد فيها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وقذف المحصنات والرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة واستحلال البيت الحرام وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشرب الخمر واليمين الغموس وقتال المسلم لأخيه المسلم والجمع بين الصلاتين بغير عذر واليأس والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وقتل الولد والإضرار بالوصية والزنا بحليلة الجار ونكاح المحارم والزنا عموما وفاحشة اللواط وأتيان البهائم والتسبب في شتم الوالدين والسرقة والنهبة ومفارقة جماعة المسلمين ومنع فضل الماء والكلاء وشتم الشيخين وسب الصحابة والإفطار في رمضان بلا عذر والتطفيف في المكيال والميزان والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ومنع الزكاة وأكل لحم الخنزير والميت بلا ضرورة والكبيرة. هنا في نقطة، يعني الآن سننتقل لموضوع آخر. والكبيرة كل ذنب ورد فيه حد أو وعيد بالنار أو حرمان الجنة أو لعنة أو غضب أو أن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه أو لا يقبل منه صرفا ولا عدلا أو نفى الإيمان أو نفي الإيمان عنه ونحو ذلك من الوعيد الشديد. بعدين فاصلة مهمة هنا في انتقال إلى موضوع آخر. ويدخل فيها ما فعله صاحبه من المعصية اجتراء على الله واستهتارا واستهانة. قال ابن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة، كل ذنب رتب عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه فهو كبيرة، ومن الكبائر ما يكون من باب الفعل. طيب، هذا إذا انتهت عبارة سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله، بس نضع علامة تنصيص: ومن الكبائر ما يكون من باب الفعل، ومنه ما يكون من باب الترك كترك الصلاة والزكاة. وقوله تعالى: نكفر عنكم سيئاتكم، نغفر لكم الصغائر ونمحوها فلا نؤاخذكم بها، وندخلكم في الآخرة مدخلا كريما موضعا ومنزلا حسنا وهو دار الكرامة الجنة. فوائد الآية: وفي الآية بشارة من الله تعالى لمن ترك الكبائر، وفيها أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل المأمورات، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. طبعا احنا أضفنا عبارة تفيد أن الكبائر ممكن تكفر بالحسنات الماحية، ممكن تكفر بالحسنات الماحية. فلذلك يعني احتاج الآن إلى بحث مسألة، وهي: هل المصائب والحسنات الماحية تكفر الكبائر أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المصائب والحسنات الماحية تكفر الكبائر ولا لا؟ ولا لابد من التوبة؟ سنحتاج نبحث هذه المسألة، فنريد من يبحث هذه المسألة من كتب العقيدة، من كتب العقيدة. هل الكبائر تكفرها المصائب والحسنات الماحية أم لا بد من التوبة؟ شوف لنا هالمسألة. طيب، هل لابد من التوبة في الكبائر لتكفيرها، أو يمكن أن تكفرها المصائب والحسنات الماحية مثلا، لأنه في عدة أسباب للتكفير. واضح طبعا أن اجتناب الصغائر، أن اجتناب يعني الكبائر شرط في تكفير الصغائر، لكن ليس طبعا هو الشرط، ليس هو المكفر الوحيد. يعني لو واحد عنده صغائر، ما هي طرق تكفير ومحو الصغائر؟ كثيرة. فاجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر، التوبة سبب آخر، الحسنات الماحية سبب آخر، المصائب سبب آخر، دعاء المسلمين سبب آخر، وهكذا. هذه كلها مكفرات للصغائر. طيب، ما هي مكفرات الكبائر؟ هل هي التوبة فقط؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي مكفرات الكبائر؟ هل هي التوبة فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذن هذه: وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. سنضع بجانبها علامة استفهام حتى تأتي، نأتي بالبحث. وفيها تقسيم الذنوب إلى صغائر كالنظر المحرمة، وكبائر كالزنا، ولكن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وكذلك فعل الصغائر عن استهانة بأمر الله ونهيه يجعلها كبيرة. إذا فعل الصغيرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك فعل الصغيرة عن استهانة بأمر الله ونهيه يجعلها كبيرة. ومعنى هذا التفريق بين من يفعل المعصية وهو نادم متألم وقد ارتكبها لعارض من استشاطة غضب وثورة شهوة، وبين من يفعلها متهاونا بلا مبالاة مع ضعف الداعي لذلك وتكرار الوقوع فيها وعدم التحرج. وفيها أن الكبائر كثيرة متعددة، وقد قيل لابن عباس الكبائر السبع فقال هن إلى السبعين أقرب. رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح، تفسير عبد الرزاق 1/155. وفيها أن شأن الكبائر عظيم عند الله، وأن الوعيد عليها شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ شفاعته إلى يوم القيامة إشفاقا على أصحاب الكبائر، فقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه عبد الرزاق من طريق الترمذي 2/435. قال ابن كثير إسناده صحيح 10 الشيخين، وصحح إسناده والبيهقي كما في كشف الخفة 2/10. وفيها سعة فضل الله تعالى بتكفير سيئات الذين يجتنبون الكبائر. سيئات بدون ألف ولام، بتكفير سيئات الذين يجتنبون الكبائر. ولو عاملهم بالعدل لعاقبهم على الكبائر والصغائر، يعني ما دام انت سويت الصغيرة تعاقب عليها، ليش ما تعاقب عليها؟ لكن من فضل الله انه ايش جعل اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. وفيها ان الكريم من كل شيء بحسبه، فكما يقال رجل كريم ونسب كريم ومال كريم، فكذلك المدخل الكريم. والمقصود به في الآية الجنة. وفيها أن فاعل الكبائر يؤخذ بالصغائر والكبائر ما لم تدركه المشيئة. فاعل الكبائر يؤخذ بالصغائر والكبائر. ما لم تدركه المشيئة. وفيها أن من شرط تكفير الصغائر الإتيان بالمأمورات التي تركها كبيرة. وكذلك فإن فعل الواجبات الكبار سبب في تكفير الصغائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم 18. وفيها أن المسلمين كلهم في الجنة، وأن المسلمين كلهم في الجنة، وأن مرتكب الكبيرة يدخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهذا معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنه لا يزال يشفع لهم يوم القيامة حتى يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. وفيها أن ترك الكبائر سبب عظيم لتكفير الصغائر، وهنالك أسباب أخرى كفعل الحسنات عموما كما قال تعالى إن الحسنات يذبن السيئات، وهذه الحسنات قد تكون ضعيفة فلا تكفر الصغائر، وقد تكون ماحية للصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر، وقد تبقى فيها قوة بعد تكفير الصغائر فتكفر بها بعض الكبائر. هذا كلام يفيد إيش؟ أنه الحسنات الماحية ممكن تكفر، هو قال بعض الكبائر يعني ما قال كل الكبائر. وعبارته الآن فنبغى نعرف هل الحسنات الماحية ممكن تكفر الكبائر ولا لابد من التوبة؟ هذا البحث. وأيضا فإن المصائب يكفر الله بها، وكذلك التوبة وأهوال القيامة، وفي واو ناقصة، وأهوال القيامة ودعاء المؤمنين لبعضهم. ومن رحمة الله أنه جعل للعبد مكفرات ليست من عمل يده، كسكرات الموت وضغطة القبر، وقد تبقى فيها قوة بعد تكثير الصغائر فتكفر بها بعض الكبائر. هذه عبارة احتياطية، بعض. طيب، وفيها أنه لا بد لتكثير الكبائر من التوبة، وتكفر أيضا بتحقيق التوحيد وترك الشرك كله، لحديث ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، رواه مسلم 2687. فشرط هذا ترك الشرك بكل أنواعه الأكبر والأصغر والخفي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بأن الصغائر إذا كانت تكفر باجتناب الكبائر فإن الكبائر تكفر باجتناب الشرك، ومحو التوحيد المحقق للذنوب أعظم من محو اجتناب الكبائر الصغائر. بدائع التفسير النساء 31. وفيها تعظيم شأن الكبائر وعدم جواز الاستهانة بها، والكبائر أمر نسبي فالذنوب تتفاوت، فقد يكون الذنب أكبر بالنسبة لما هو مو فقد فيكون الذنب أكبر بالنسبة لما هو دونه. وأيضا فإن الذنوب تتفاوت كبرا وصغرا بتفاوت الأشخاص والأحوال، فقد يكون الذنب الواحد في حق الشخص كبيرة وفي حق آخر صغيرة بحسب حال هذا وهذا، من الإصرار أو الوقوع فيه لأول مرة، وكذلك الاستهانة واللامبالاة والجرأة والاستخفاف، أو الوقوع فيه مع الخوف وشدة الشهوة والغضب ونحو ذلك. يعني هذه الاعتبارات اللي ممكن تخلي الذنب الذي ارتكبه فلان كبيرة ونفس الذنب يرتكب واحد ثاني يعتبر في حقه صغيرة. ليش؟ لأنه هذا كان عنده استهانة وجرأة واستخفاف ولا مبالاة وإصرار لما وقع فيه، والآخر وقع على ندم، على خوف، على خشية، على شدة شهوة، على ثورة غضب، يعني ما فعلوا كذا ابتداء واجتراء. ففي فرق، هذه الفروق ممكن تخلي هذا الذنب اللي سواه فلان كبيرة لو سواه واحد ثاني تصير صغيرة نفسه. وأن الكبائر نفسها تتفاوت فمنها ما هو أكبر الكبائر ومنها ما هو قريب من الصغائر. وأنه ينبغي للعبد النظر في حق الآمر الناهي وهو الله عز وجل قبل النظر في درجة المعصية ورتبتها، بين قوسين وما قدر الله حق قدره. سنور 67. قال بعض السلف، هناك سلام السلف، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. هذه فوائد الآية، كم هي؟ 32؟ كم رقمها؟ ها؟ 31؟ هي 31. لذلك ابن مسعود أظن قال هي في 30 الكبائر، في 30 الآية التي تقدمت، وإحنا ترى أضفنا إضافة يسيرة عشان أنتم ما. وأول شيء، ها، ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة، ها، في آياتها 30 السابقة، ولما ذكر تعالى أيوه هذه 31 تجتنب كبائر ما تنهون عنه، فذكر في 30 آية الماضية من سورة النساء عددا من الكبائر، أكل مال يتيم، الزنا، القتل، أكل المال الباطل، نكاح المحارم، الإضرار في الوصية، الجور في الميراث. هذه مناسبة الآية لما قبلها. لو واحد قال طيب إيش يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، إيش مناسبتها اللي راح؟ يقول اللي راح في ذكر عدد من الكبائر. طيب ننتقل الآن إلى آية عظيمة ولها أهمية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كبيرة في مناقشة الأوضاع الموجودة الآن بين الناس، وتعالج جوانب اجتماعية ولها يعني هذه آية لها وزن خاص في قضية، ولها يعني اعتبار خاص في قضية المواجهات القائمة الآن أو الجدل القائم في مسألة الرجولة والأنوثة، يعني النساء والرجال، وطبيعة المرأة وطبيعة الرجل، وما يناسب هذا وهذا، والخلط الحاصل الآن في مسألة مساواة الجنسين، مساواة بين الجنسين، والكلام الباطل الموجود في المساواة بين الجنسين. وتعالج الآية حتى من جهة النساء المتدينات ما يحصل عند بعضهن من إحباط أو يعني تطلع النفوس النساء، ليش مثلا الرجال عندهم جهاد وعندهم صلاة الجماعة وعندهم كذا وإحنا ما عندنا؟ هل حديث 27 درجة خاص بالرجال، ولا لو المرأة صلت في جماعة تأخذ 27 درجة؟ فلما يجيها الجواب إنه هذا الفضل خاص بالرجال يصير عندها انكسار كذا وحزن، ليش كذا؟ ربما الشيطان يعني ليش؟ قضية مثلا فضل الجهاد إنه هذا للرجال، قضية يعني وأنت ماشي في عدد من الأعمال الصالحة خاص بالرجال ما يشمل النساء، ولو عملته المرأة تؤجر ولكن ما هو مثل أجر الرجل. صلاة الجماعة في المسجد لو عملته المرأة تؤجر ولكن ما هو مثل أجر الرجل. فيحصل عند بعض النساء وخصوصا المتدينات نوع من يعني الحزن أو الانكسار أو يعني شيء من التأسف والتحسر. طيب ليش حنا؟ لأنه بس حنا ما صرنا رجال يعني مثلا بس كذا يعني؟ لأنه طيب إيش ذنبنا؟ طيب ما هو باختيارنا أن نكون رجال ولا نساء؟ فجاءت الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله وكان الله بكل شيء عليما. يعني من يناسبه أن يكون هكذا ومن الأصلح له أن يكون هكذا. هذه الآية ترى عظيمة، فيها عبر بليغة ومواعظ لمن يعني يرى أنه هو شبه مغموط حقه، أو أنه هو ما أخذ اللي يريد، أو أنه ليش يعني أنه الشيطان يثير شبهات. الآية هذه لها سبب نزول، وحصل في نفوس الصالحات من الصحابيات بل من أمهات بعض أمهات المؤمنين كلام في الموضوع، انه يعني احنا ما نغزو لنا نصف الميراث كذا. طبعا في الزمن هذا الذي نحن فيه في انعكاس فطرة لدرجة انه بعض الرجال يقول ليش انا ماني امرأة ويا ليتني كنت مرة، واذا حاضت زوجتي يقول يا حظك ما عليك صلاة. في نوعيات يعني، يعني من اول كان التمني بالعكس لهناك النساء اللي ليش يعني نحن ودنا كنا رجال كان جاهدنا وكان سوينا، الحين بعض الرجال يقول ودنا كنا نساء كان سقطت عنا صلاة الجماعة وكان سقطت عنا الصلاة في الحيض وكان أفطر وكان يعني عندنا عذر في رمضان مدري إيش في الحمل ومدري وش. أصلا لو كان امرأة ما يمكن جالسة تأفف طول الوقت على قضية الحمل والرضاع والنفاس والأوجاع وأوجاع المصاحبة للدورة الشهرية، وش تبغى في مالك ومال الدورة يعني الآن وقفت على. لكن أثيرت شبهات في الواقع بحيث أنه خلاص ما أحد راضي بوضعه، يعني نوعية الشبهات التي تثار من جنس التمرد على الواقع. فيصير كل واحد جالس يتفلسف ليش أنا الفتيات ليش ما حنا شباب، ليش ما صرنا شباب، ليش ما أدري. وطبعا هذا يؤدي إلى إيش، إلى يعني إذا صار استفحل يؤدي إلى تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. يعني ظاهرة أن بعض النساء يقلدن الرجال، يعني تلبس ثوب وشماغ غطاء يعني يمكن عمامه بعد اذا صار فيه، وتسوق تبغى تسوق سياره وتطلع وتدخن وتسوق، وتبغى يعني تخشن صوتها. واظن بعضهن تحط شارب ولحيه لو مستعار، وتلبس حذاء مثل حذاء الرجل، وإيش يعني تتقمص دور الرجل. من وين نشأ هذا؟ يعني ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ الآن يسموهم ظاهرة البويات، جمع مؤنث سالم لكلمة بوي، هذه يعني من طرائف صارت الكلمات الإنجليزية تجمع على غريبة. يعني كانك تقول رجلات كذا، رجلات شلون يعني رجل ما تروح في يعني حتى أوزان الجمع في اللغة راحت بين الرجال والنساء، صار خلط. حتى جمع المذكر السالم مذكر المؤنث يستعمل فيه. طيب مسألة عدم القناعة بالشيء الذي خلق الله الإنسان عليه أدى إلى مصائب في الواقع، عدم القناعة، فصار واحد ما هو راضي بشكله ولا بجنسه، يعني جهة الذكور والأنوثة ما هو راضي، ومن جهة الشكل. طيب ايش صار لما ما صار في غضب الرجولة والأنوثة؟ صار في تشبه الجنسين ببعضهما، اللي ما هو عاجبه شكله صار يدور على جراحة التجميل، اللي ما هو راضي وقانع مثلا ايش يعني بالأولاد، حتى امتدت القضية الى انه التلاعب في الهندسة الوراثية حتى يجيبوا أولاد عندهم أشكال، ما في رضا بما قسم الله، صار في اعتراض. هذا الاعتراض يتولد عليه ويترتب عليه مصائب، يعني ما هي مسألة فقط نفسية أن واحد ما هو عاجب وما هو راضي وما هو مقتنع بالقسمة الإلهية، نحن قسمنا بينهم معيشته، فسيتولد عن هذا اعتداء وبغي وظلم وتشبه رجال النساء ونساء الرجال. ودنا تكتب هذه في الفوائد، فوائد الآية اللي ما بعد بدينا فيها. نقول وفيها أن عدم الرضا بالقضاء وقسمة الله وقضائه في خلقه يؤدي إلى بغي بعض الناس على بعض وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم، وكذلك الفساد بتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وإنفاق الأموال لتغيير خلق الله في عمليات جراحية للتجميل أو تغيير الجنس بزعمهم ونحو ذلك. الآن يعني مثلا طارحين قضية الرجل الحامل، يعني مو بس المرأة اللي ما هو عاجبها ان المرأة تبغى تصير رجل، لا الرجل ايضا يقول ليش ما نحمل حنا نصير. وذكروا كلام في الجرائد انه فلان حامل، انا ما ادري يعني فلان حامل، وإيش يعني سيضع الرجل جنين يعني مولودا وبعدين يرضعه ولا إيش يسوي؟ طيب قلنا إنه هذه الآية تعالج فساد الواقع وتعالج، وفي هذه الآية علاج لفساد عظيم. حل بالعالم ومعالجة النفسية للساخطين والمحبطين، والمتأزمين نفسيا بسبب عدم التسليم والقناعة والرضا بما قسم الله بين عباده في الخلق والجنس والرزق وغير ذلك. طيب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اقرأ عندك تفسير من كثير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ارفع شوية هذا، ارفع. ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله، فذكره وقال: غريب. ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة قالت. طيب، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. طيب، إيش عندكم في تخريج هذه؟ صحيح مرسل ومنقطع وصحيح الإسناد. في مكتوب هون مسند الإمام أحمد 6/322 أول، والثاني مكتوب في نص الترمذي كما في تحفة الأحودي تفسير سورة النساء 8/377، هذا حديث مرسل ورواه بعضهم. طبعا هذا غريب، إنه الآن عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، الترمذي يقول هذا حديث مرسل، الألباني يقول صحيح الإسناد. ايوه، شوف، في يعني هنتكلم الآن يعني الغرابة في الموضوع. الترمذي قال هذا حديث مرسل. طيب، قال الترمذي قال الترمذي هذا حديث مرسل، على أساس إيش؟ إنه مجاهد ما سمع من أم سلمة، صح؟ ها؟ مو كذا؟ عن مجاهد قال. لا، من اللي كان يعني وجه الإرسال والانقطاع ما هو؟ مجاهد عن أم سلمة. أيوه، قال الترمذي هذا حديث مرسل، من اللي قال كلمة منقطع؟ أيوة، طب ذكر وجه الانقطاع؟ طيب، ومع ذلك الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، قال الألباني في صحيح الترمذي صحيح الإسناد 2419. طبعا هذا كلام غريب، كيف يصير المرسل يعني واحد يقول مرسل واحد يقول صحيح الإسناد؟ ما يصير. طبعا لا شك في العلم الترمذي رحمه الله ما في شك، يعني في قضية الأقعد والأعلم، لو قال الحديث هذا صحيح بطرقه، يعني مثلا هذا الطريق مرسل بس في طريق آخر وفي طريق ثالث وفي ماشي، تحس يقول صحيح لغيره، نعم، بس واحد يقول مرسل واحد يقول صحيح الإسناد، طيب المرسل ما هو صحيح الإسناد إلا إذا قصده يعني الإسناد صحيح المرسل بمعنى صحيح إلى المكان الذي فيه العلة مثلا، فنبغى نراجع معنى كلمة الشيخ الألباني في هذا، نبغى بعض الإخوان اللي معنا يراجعوا لنا معنى الشيخ شرح كلامه في مكان آخر. طيب، من اللي ذكر أنه في انقطاع بين مجاهد وأم سلمة، أنه مجاهد ما روى عن أم سلمة ولا سمع منها؟ أيوة، أنا أبغى الكلمة هذه، هات. أيوة، أن مجاهد لم يسمع عن أم سلمة، يقول لم يذكر في إيش جامع التحصيل. طبعا جامع التحصيل في أحكام المراسيل الحافظ العلائي، هو من أوسع الكتب في الحديث المرسل، ما هو فقط من ناحية تنظيرية، لا من ناحية حتى يعني بالأحاديث، يعني هذا السند وهذا السند وهذا السند. طيب، دراسة أحوال الذين أرسلوا أحاديث ما سمعوها من شيوخ، أرسلوا عن شيوخ، جامع التحصيل يدرس أحوال الرواة الذين حصل لهم إرسال في أسانيدهم، وهل هي مثلا هذا مرسل هنا في موصول أو في رواية أخرى، هل سمع منه ولا ما سمع؟ لأن أحيانا يجيك مثلا حسن عن سمرة فيجي يقول هذا مرسل لم يسمع عن سمرة الحديث، بعدين يقول لا الحسن سمع من سمرة بس مو كل الأحاديث. أيوة، إذا في شيء سمعه وشيء ما سمعه يبغى له دقة. جامع التحصيل في أحكام المراسيل يتناول كتاب الحديث المرسل من ناحية العملية في الأسانيد المعينة والناس المرسلين المعينين وكيفية الحكم على أحاديثهم، فيقول أنه ما ذكر في كتاب جامع التحصيل أن مجاهد سمع أم سلمة. طيب، في أشياء تعليقات ثانية عندك؟ بس ما هي القصة؟ قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، يعني فاقدين مزايا دينية ومزايا دنيوية، فقدنا أو احنا الفاقدات، فاقدات لمزايا دينية ومزايا دنيوية. فقولها رضي الله عنها يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، هذا التعبير عن فقد مزية دينية، ولنا نصف الميراث هذا التعبير عن فقد مزية دنيوية. اكتب اكتب في الفوائد. وفي الآية عزاء، وفي الآية عزاء لكل من لم تحصل له ميزة دينية أو دنيوية، كالمرأة التي تتحسر على عدم تكليفها بالجهاد وإعطائها نصف ما يأخذه الرجال في الميراث والدية ونحو ذلك، طيب أكمل. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية والحاكم في مستدركه من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث، فنزلت ولا تتمنى ولا إيش ولا نقطع الميراث ولا نقطع. في هذه الطبعة يقول وإنما لنا نصف الميراث، وفي يقول وفي الأصل ولا لنا. طيب هذه يقول وإنما لنا نصف الميراث، هنا إيش عندك؟ ولا نقطع الميراث ولا نقطع الميراث. أيوة فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، ثم نزلت إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ثم قال ابن أبي حاتم وكذا روى سفيان بن عيينة يعني عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ، وروى يحيى القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله، وروى مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك، وروى ابن جرير من حديث ابن جريش عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا نزلت في أم سلمة، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة قال نزلت هذه الآية في قول النساء ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله عز وجل. طيب يعني ما براح تقول ليتنا رجال فنزوج أربع، لا تقول ليتنا رجال فنجاهد في سبيل، في فرق. أن واحد يتمنى يعني أنه يكون لا يكون كذلك ويكون شيء ثاني علشان يستطيع يتمكن فعل طاعة، وفي فرق بين واحد يتمنى يكون شيء ثاني عشان يروح يعب من الدنيا مثلا، في فرق يقول يا ريت لي مثل مال فلان كان ابني هالمساجد واعمل كذا واسوي والدعوة، في فرق يقول لو كان لي مال فلان كان الحين طفت الدنيا وما خليت فندق 5 نجوم لنزلت فيه وتمددت على هالشواطئ ورحت في هالمأكولات وسويت وبنيت قصر وسويت، فصارت كل الشغلة التمني لأجل قضية دنيوية. الصحابة التمني حصل عند بعض نسائهم لأجل نجاهد في سبيل الله ونغزو نأخذ أجر جهاد الغزو، لما رأينا وسمعنا ما للمجاهدين من الفضل وما للمقتولين في سبيل الله من أجر الشهادة، وما للذين خرجوا في سبيل الله من المزايا. تمنوا أنهم رجال للجهاد، ما تمنوا من أنهن رجال لمغانم دنيوية. طيب، في هنا كلام ذكره محقق في قضية مجاهد أم سلمة، ربما يبرر أو يعلل لنا ليش الشيخ الألباني قال صحيح غير الإسلام. ولكن أيضا يعني لا ينفي أن قول الترمذي مرسل، هو قد يكون التحقيق في المسألة. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، اللي هو تعليقا على هذا الذي رواه ابن جرير والحاكم عليكم السلام، صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان شو الحاكم يقول؟ إن كان سمع مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي، قال الشيخ أحمد شاكر. وأما حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عيينة بأنه حديث مرسل فإنه جزم بلا دليل، ومجاهد أدرك أم سلمة يقينا وعاصرها، فإنه ولد سنة 21 وأم سلمة ماتت بعد سنة 60 على اليقين، والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال. هذا رأي الشيخ أحمد شاكر. بناء عليه يكون قول إسناد صحيح بناء على هذا. طيب، قول الترمذي مرسل معناها الترمذي يرجح أنه مجاهد ما سمع من أم سلمة. طبعا قد يكون الراوي معاصرا للراوي الآخر، يعني وجد في عصره في مدة زمنية مشتركة بس ما سمع منه. يعني هل يشترط الآن، يعني لو واحد الآن عايش وفي عالم ثاني في مكان آخر عايش، هل يشترط أنه لقيه؟ لا. لكن لو التلميذ ثقة وقال حدثني فلان وسمعت من فلان، معناها لقيه أكيد، يعني ما راح يكذب يقول سمعته ولا ما يصير ثقة. لكن لما يقول عن تحتمل أنه سمع، تحتمل أنه ما سمع. فالترمذي يرجح أنه ما سمع، واضح من كلامه هذا حديث مرسل أنه ما سمع مجاهد من أم سلمة. أحمد شاكر يقول يعني ليش نفترض أنه ما سمع، وإذا عاصرها، إذا هو مات عام 21 وهي ماتت، إذا هو ولد عام 21 وهي ماتت عام 60، فهي راح يكون عمرها لما هو راح يكون عمره لما ماتت 39 سنة. طيب ما يمكن يسمع منها عمره 20 25 30، يعني في وقت يسمع منها. في إذا هو ولد عام 21 وهي ماتت عام 60، معناها ماتت وعمره 39 سنة، ممكن يكون سمع منها. فهل نحمل السند على الاتصال ولا على الإرسال؟ هو لو كان مجاهد قال سمعته، خلاص مجاهد لن يكذب، والمعاصرة موجودة، وإمكان اللقاء والسماع ممكن. خاصنا إيش بعد، إيش تبغى أكثر من كذا؟ لكن أحيانا مثلا يصير واحد في المدينة وواحد والثاني في الكوفة، طب إذا هذا ما خرج من البلد ولا سافر، من وين يبغى يلقى؟ فالمعاصرة ما تكفي لإثبات السماع، المعاصرة ما تكفي لإثبات السماع. ما ممكن واحد في الأندلس واحد في اليمن، ما يكفي يعني يكون وجدوا في عصر واحد ما يكفي إثبات السماع. لكن إذا كان راوي ثقة وقال سمعت خلاص معناها أنه هذه حجة، حدثني سمعت، لكن عن تحتمل، ممكن. طيب قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة قال نزلت هذه الآية في قول النساء ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله عز وجل. طبعا هنا ما هي منسوبة إلى يعني شيء معين، يعني ليتنا الرجال نزلت هذه الآية في قول النساء، أي نساء منهم تحديدا؟ قول النساء أنه وجد في العهد النبوي من قال من النساء ليتنا رجالا، وجد هي أم سلمة هي غيرها بس وجد. ثم إسناد عبد الرزاق أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة، من هو الشيخ هذا؟ مش مكتوب تحت، ما في أي تعليق؟ ها؟ يعني في رجل مجهول لا يعرف، من هو الرجل من أهل مكة؟ هذا علة في السند. راوٍ لا يعرف، في راوٍ لا يعرف، لكن حديث له طرق، يعني من جهة التقوية ممكن تقوي له طرق. وقال ابن حاتم، وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثني أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي حدثني الأشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قالت أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، فنحن في العمل هكذا، إن عملت امرأة حسنة كتب لا إن عملت امرأة لا يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، فهل نحن في العمل هكذا يعني في الأجر والثواب هكذا؟ إذا كنا في الأحكام نحن نصف الرجال، فهل في الجزاء الأخروي نحن نصف الرجال؟ يعني طب قبل ما تروح، لو رجل تصدق 100 ريال وامرأة تصدقت 100 ريال، هل أجرها نصف الرجل؟ ها؟ نفسها. تفضل. إذن ما هو معناها أن المرأة في الأحكام نصف الرجل، يعني لها نصف الدية ولها نصف الميراث، أنه في الحسنات إذا قالت أستغفر الله وقال رجل أستغفر الله تأخذ نصه؟ ما لا، فهي السؤال وجيه، يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، فنحن في العمل هكذا، إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. رجل كفل يتيما، امرأة كفلت يتيما تأخذ نصف الأجر؟ رجل بنى مسجدا، امرأة بنت مسجدا تأخذ نصف الأجر؟ رجل ختم القرآن، امرأة ختمت تلاوة القرآن تأخذ نصف الأجر؟ هل هذا يعني هل هو هكذا؟ فأنزل الله هذه الآية شوف في أعمال منوطة بالرجال أصلا، يعني لو جينا نقسم الأعمال، طيب في أعمال منوطة بالرجال ولا يجوز للنساء توليها، والمرأة لو تولتها تأثم، كالإمامة العامة والقضاء وخطبة الجمعة مثلا. هذه الحين مو يعني هذه لا يجوز للمرأة أن تقوم بها أصلا، يعني لو راح لو امرأة قامت بها تأثم، لو امرأة صارت قاضية ولا أميرة المسلمين، ها خليفة يعني، ولا خطبت الجمعة تأثم، ما لها مو نص أجر ولا أجر ولا عليها إثم. طيب وفي أعمال منوطة بالرجال، لكن لو قامت بها النساء تصح منهن، ولكن أجرها أقل، مثل الجهاد، صلاة الجماعة، لو امرأة جاهدت أو صلوا نساء صلينا جماعة تؤجر، بس ما هو مثل أجر الرجل. وفي أعمال رقم ثلاثة يقوم بها الرجال والنساء، ما هي مختصة بالرجال، وأجرهن وأجرهم سواء، يعني ما في ميزة للرجل على المرأة فيها، ما في ميزة. قالت استغفر الله وقال استغفر الله، في له ميزة فيها؟ أيوة، إذن يستويان. فإذا الأعمال الثلاث هذه نبغى نقولها في الفوائد، إيش تقول؟ نقول وفي الآية أن الله تعالى شرع لكل من الجنسين عبادات لائقة به، وساوى بينهم في عبادات كثيرة. ومن الأعمال ما هو منوط بالرجال، ولهم أجر القيام به، ولا يجوز للنساء توليه، ولا يؤجرن عليه، بل تأثم المرأة إذا قامت به. كالولايات العامة مثل الخلافة والقضاء، أو خطبة إيش الأمثلة ضربناها غير خطبة الجمعة، صلاة الجمعة، لا حنا الآن نتكلم على أشياء ما يجوز المرأة تسويها أصلا، ها ذكرناه. طيب والولاية في النكاح و وخطبة الجمعة ونحو ذلك. وهنالك أعمال هي في الأصل للرجال، لكن يجوز للنساء القيام بها، مع بقاء الرجال، مع بقاء أجر الرجل فيها أعلى. كالغزو والجهاد وصلاة الجماعة في المساجد. ها أمثلة إنه أعمال المرأة يجوز تقوم بها، بس الرجل أجر فيها أكبر. ها الشهادة كيف؟ القتل في سبيل الله يعني ولا؟ تشهد. لا، هذا احنا نتكلم الآن في الأجر الأخروي، إنه في الأجر الأخروي. يعني على كلامك لو واحد راح يشهد عند القاضي وامرأة راحت تشهد عند القاضي، أجره أكبر؟ لا، نص في الأحكام، بس عم نتكلم على الآن من جهة الأجر، إنه في تفاضل في الأجر. أيوة، الجهر بالتكبير، لكن قد يقال المرأة لو جهرت يمكن تصير مشكلة، مو بس يعني مو أجرها أقل من الرجل، يمكن يعني يمكن ما لها أجر على الجهر، يعني مو لها أجر وأقل من الرجل، يعني لو لا يمكن ما لها أجر أصلا لو فعلت، هذه مخالفة، تعتبر مخالفة، ما لا يشرع لها أصلا. ها، فصلاة الجماعة في المساجد، لو صلت المرأة طيب في المسجد جماعة تؤجر، بس ما هو مثل أجر الرجل، الرجل أجره أكبر. هذا القسم الثاني من الأعمال، القسم الثاني، ما يمكن عاد يجي مثال بعد شوي. طيب، ومن الأعمال، هذا الثالث الآن، ومن الأعمال ما يستوي فيه الرجال والنساء في درجة التكليف والأجر. يعني يقول كختم القرآن والصدقة، كختم القرآن والذكر، يعني لو قلت في سنن الرواتب، لأن أصلا في البيت، يعني الأفضل في البيت. طيب، قيام الليل مثلا، نافلة الصيام، أيوة، ما هي مختصة، يعني ما في ما ليس للرجل فيها ميزة على المرأة. نعم، حط كذا، ونافلة الصيام مثلا ونحو ذلك. وهناك أعمال، أي لا، شوف هذه، الرجل ما يأخذ إذن المرأة في الصيام النافلة وهي تأخذ إذن الرجل، هذه وصف زائد اعتبار يعني هذا اعتبار آخر في الموضوع في العبادة، ما هو في أصل العبادة. يعني في أصل العبادة صيام اثنين وخميس وأيام البيض وكل هذا يعني سواء. طيب، ومن الأعمال ما يشرع للرجال ويكره للنساء. كرفع الصوت بالتلبية وإيش والتكبير في العيدين، بس هذا عند حضور الأجانب، يعني عند يعني هي الكتاب تقيدها تقول والله التلبية إذا ما كان في رجال أجانب، إذا في رجال أجانب عطونا طيب عشان ما تصير في منازعة، يصير مثال مخدوش في خدش كذا. إيش أمثلة تشرع للرجال وتكره للنساء؟ الرمل في الطواف، الرمل في الطواف، الرمل في الطواف. ايوه تبعه مثل اشبهه، يشرع للرجال ويكره للنساء. ايه ما يظهر، لانه ما هو انه مثلا رفع الصوت في التكبير، اذا كانت في بيتها ترفع الصوت، واذا كانت في حضرة النساء ترفع الصوت، اذا كان في رجال ما ترفع الصوت. ففي يعني انها في اعتبار معين ممكن يستحب لها الرفع، باعتبار ثاني ما يستحب، لا نبغى عمل ما يستحب لها اصلا. طيب، كالرمل في الطواف، اكتب كتبت الرمل في الطواف والسعي، كالرمل في الطواف والهرولة بين العلمين في السعي، كالرمل في الطواف والهرولة بين العلمين في السعي. هذه أعمال، أعمال إيش ندور الآن على إيش حدد الموضوع، أعمال مستحبة للرجال مكروهة للنساء. ليش؟ هو ما تقدر تقول هي لو صفت في أول صف وراء الرجال إنه عملها مكروه، بس لو صفت وراء أحسن من قدام. إحنا نبغى أعمال مكروهة، يعني يكره للمرأة أن تسويها. الدعوة في الملأ، طيب غيره، الخروج للتكسب والإنفاق. بس الخروج للتكسب والإنفاق صحيح هو يعني للرجل واضح، بس بالنسبة للمرأة يعني لو خرجت يعني مثل بنتي الرجل الصالح خرجوا للرعي، قد يكون مستحب في حقها في الحالة هذه، بل قد يجب يعني احتمال يجب عليها مثلا إذا قدرت على الإنفاق، إذا ما في من ينفق على أبيها إلا هي. يعني في مسائل يبغى لها نبحث، لو هل المرأة إذا استطاعت أن تكسب، إذا ما كان لأمها إلا هي، هل يجب عليها أن تعمل لتنفق على أمها؟ يعني واحدة أم ما عندها إلا بنت بس، ما في، والأم بدون نفقة تضيع، والبنت قادرة على الكسب عندها شهادة تقدر تشتغل، هل يجب عليها ولا ما يجب عليها؟ بمعنى أنه وحتى لو مثلا ما يجب، يلا بيت المال زكاة روحوا دوروا حل ثاني، ما يجب يعني. الآن لو امرأة زوجها فقير هل تكلف بالإنفاق؟ وهي قادرة على الكسب، هل تكلف بالكسب؟ تطلع تتوظف تشتغل وتأثم لو ما فعلت؟ الجواب لا، ما تأثم ولا هي مجبرة تشتغل ولا أحد يستطيع يلزمها بذلك. وإذا كان الرجل ما يستطيع، خير إن شاء الله، روحوا دوروا له زكاة، يعني ما بيت مال المسلمين، الضمان الاجتماعي، خلاص شو له حل. أما توجب على زوجته الخروج للعمل لا. تبغى يعني في فرق أنك تقول ويعني جزاها الله خير لو فعلت، بس إنها لو ما فعلت تأثم، لا. ليست المرأة مجبرة بالخروج للتكسب للتكسب للإنفاق على زوج فقير مثلا، ما هي مجبرة. يروح يدور له زكاة كيف؟ طيب السفر بدون محرم، هذا تأثم السفر بدون محرم تأثم، يعني أبغى شيء يكره لها ويستحب لهم. هذه كذا آخر شيء حنا وصلنا. الاعتكاف بس هو قد يقال بمشروعية الاعتكاف للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن في الاعتكاف، يعني أنه يكره لها تعتكف بعيد، يعني أنه يكره لها تعتكف والنبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهن في الاعتكاف، بل الأقرب أنها تؤجر، لكن أنه ممكن أجرها في الاعتكاف أقل من أجر الرجل، إيه؟ لأن بيتها خير لها مثلا، مثل صلاة الجماعة، يعني اعتكافها في المسجد مثل صلاة الجماعة في المسجد. لو فعلته تؤجر بالشروط الشرعية، طبعا تؤجر، من شروط شرعية أن يأذن زوجها. طيب، لكن أجر الرجل فيه أكثر من أجر المرأة، يعني الاعتكاف يصعد نحطه في مثال في الحالة هذيك اللي فيها، أنه هو مشروع للرجال والنساء ولكن أجر الرجال فيه أكثر، يعني من الأعمال ما هو مشروع للرجال والنساء ولكن أجر الرجال فيه أكثر كالاعتكاف. عندكم كذا، ومن الأعمال ما هو مشروع للرجال والنساء ولكن أجر الرجال عليه أكثر كالاعتكاف وصلاة الجماعة في المسجد. طيب، على أي حال احنا الآن هذا التقسيم يعني هو مفيد في تصور القضية، لأن عند الآن الآية فيها يعني نزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا، النساء نصيب ما اكتسبن، وسأل الله من فضله. أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، فهمنا يعني خلاص ما مسلمنا وفهمنا أنه هذه أحكام الله وانتهينا. فنحن في العمل هكذا أيضا في الحسنات على الأعمال نصف ولا إيش؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. شوف، من حق المرأة تسأل، من حق المرأة تسأل، ترى هذا السؤال موجود عند النساء بكثرة، يعني لأنه طبيعي الواحد تهفو نفسه إلى المرتبة الأعلى، طبيعي يعني المرأة تفكر كذا، طبيعي تهفو نفسها إلى المرتبة الأعلى، بل يمكن لو ما فكرت كذا يعني كأنه عندها تبلد، يعني إنه ما تفرق معها لا، فهي عندها شيء نوع من مش القلق لكن الاهتمام بالموضوع، يعني انه احنا كيف وضع النساء بالنسبة للشيء الفلاني كذا كذا، يعني طبيعي سؤال وجيه. يعني فانزل الله للرجال نصيب مكتسب ولا تتمنوا فضل الله بعضهم. طيب، نبغى بحث، نبغى مسألة، هل في من ما هي أقوال العلماء في أجر الرجل على الأعمال الصالحة وأجر المرأة على الأعمال الصالحة؟ هل هما سواء بغير الأشياء اللي فيها تفاوت اللي منوطة بالرجل أصلا ولا يجوز المرأة أن تتولاها أو يكره المرأة أن تعملها أو لا؟ في الأشياء العامة اللي هي مثلا كما قلنا ختم القرآن، الصدقة، الذكر، الاستغفار، طيب إيش قال العلماء في هذه القضية تحديدا؟ هذه اللي هي يعني ليس للرجل ميزة فيها إلا أنه رجل بس، ما في يعني ما هو والله أنه هذا العمل يكره للمرأة وما يناسب المرأة وما يلائم المرأة، لا يعني ما في يعني سواء فعل. هل أجر الرجل فيه أكثر من امرأة ولا يستويان؟ بس عشان نتأكد يعني هذه نبغى نسرحها نسويها، ها عرفت المسألة وش الأعمال اللي ما فيها للميزة، ما في لأحد الجنسين فيها ميزة. طيب ايه هل أجرهما سواء ولا لا؟ لأن شوف الآية يعني أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهدت امرأتين برجل فنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية ولا تتمنوا فإنه عدل مني وأنا صنعته. إيش معنى هذه الرواية؟ ها هو حديث قدسي طماشي يعني معنى مهم هذا يعني هو معنى فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تتمنوا، بس هذا ما هو تكملة الكلام، ما هو يعني كلام رب العالمين، يعني هو الآن إيش؟ هل هو حديث قدسي ولا هو من كلام الراوي الصحابي فسر يعني هذا؟ والآن مو هو عن إيش؟ عن ابن عباس؟ عن ابن عباس؟ هذا التعليق. وفي رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير ضعف، وسيأتي مزيد من أصبر ماشي الحين هذا قصتك في صحة الحديث بس طيب ماشي ممكن تفيدنا المعلومة هذه. جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير طيب ضعف، وسيأتي مزيد من طرق الحديث في تفسير سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. في رواية جعفر عن سعيد ضعف كما في التهذيب. رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير تحديدا روايته عنه فيها ضعف، وهذه منها. طيب فممكن يكون الآن هذا السند ضعيف والقصة ضعيفة طيب لأنه لكن السؤال واضح صحيح. السؤال المرأة في الأحكام أحكام مثل الرجل، هل لها نصف الأجر أيضا يعني حتى الأعمال الأخرى اللي ما لها دخل بالذكورة والأنوثة؟ يعني ما في أي فرق، ما في يعني قيام الليل أي يعني في استغفار ذكر أذكار الصباح والمساء مثلا، يلا أذكار الصباح والمساء يعني الرجل أجر عليها أكبر من أجر المرأة ولا هم سواء؟ هذه بحثك أنت يا سرحانة. أذكار الصباح والمساء وأنت ماشي ممكن تقول والله يعني هي في حال الحيض هي لا تقرأ القرآن، قراءة القرآن للرجل أكمل من قراءة المرأة للقرآن في حال الحيض، ممكن نطلع يعني اعتبارا. لكن خلي طيب امرأة عمرها 70 سنة يلا ما تحيض، هي ما في حيض، وش رأيك قراءة القرآن كيف؟ يعني ما يستويان الحرف حسنة بعشر أمثالها؟ ما يستويان المرأة والرجل؟ خلاص مقرر هذا. نعم طيب كملوا قول ومن الأعمال، اكتب ومن الأعمال ما هو مختص بالنساء وتؤجر عليه المرأة لاختصاصها به. يلا هاتوا. قدرا أو شرعا كالحمل والرضاع، قدرا وشرعا، قدرا وشرعا كالحمل والرضاع والحضانة وإيش والحجاب. يلا يلا هات عشان شجع النساء. شوف يلا في عندكم شيء، لو في للنساء أشياء ما هي للرجال، فتؤجر المرأة عليها والرجل ما يعملها أصلا. لا التربية المشتركة يعني الأبوين يعني. خلاص وقلنا الحضانة الحمل، قلنا الآن الحمل والرضاع والحضانة. صلاة في غرفتها أفضل من صلاة في الرجل يعني في الجماعة، يصلي في الجماعة والمرأة تصلي. لأنه بشيء خاص ما خاص بالنساء يعني. الرجال لو تحجب وطلع في الشارع يعني يا يأثم يا يعتبر من أهل الغلو يعني خلاص ما في ما له مجال فيها أصلا يعني. لا أنت إذا سقطت عنها الصلاة في الحيض تبغى تؤجر أكثر من رجل؟ بس ما هو أيضا ما هو تفضيل لها في الأجر؟ القرار في البيت، القرار في البيت تؤجر عليه ولا يؤجر عليه الرجل مثل المرأة. ها لا يعني هو يعني ماله مقابل هو لو أطاع زوجته ما يؤجر على مثل لو أطاعت زوجها. ماشي كويس. كالقرار في البيت وطاعة الزوج يعني ما له مقابل. يعني عند الرجل لو تقول له لو الرجل قر في البيت يؤجر كأجر المرأة؟ لا. لو الزوج أطاع زوجته يؤجر كأجر طاعتها له؟ لا. ما له يعني. هذه أشياء تعبدات للنساء ليس للرجال مقابل عليه يعني مقابل لها، إنه والله هي تفعل كذا هو يسوي كذا. يعني نفس العمل ما هو مشروع للرجل. إيش؟ لا حفظ الفراش حتى الرجل يجب عليه، مثلا إذا هي ما تزني هو ما يزني، يعني هذه القضايا أيضا. ما هو القرار في البيت حتى الفتن، يعني مثلا ما يبغى يصلي في المسجد يخرج طلب يعني فيه شغلات. صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا يعني شو إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، هذا انه يقول للنساء ترى انت المطلوب منكن ما هو مثل المطلوب من الرجل. المطلوب منك اشياء محدده واذا قمت بها يلا دخلتي الجنه. مو الهدف دخول الجنه. طيب المطلوب منك اشياء اقل من الرجل محدده كذا، طاعت حصنت فرجه، طاعت زوجها، صلت خمسه، خلاص. طيب بس المهم انه انتهينا انه في اعمال مشروعة للمرأة ما هي مشروعة للرجل. ما يعني ما الحجاب مثل ما قلنا تؤجر في أبواب المرأة تؤجر فيها تعمل فيها وتؤجر فيها ما في للرجل، يعني الحمل والرضاع والحضانة والحجاب طيب ضد الصمت عند الرجال. في القرار في البيت. الاستئذان في الخروج هو الإدخال. إيه طبعا ما تأذن في بيتي بغير إذنه، ما تدخل ما تدخل أحد بغير إذنه، وما تخرج من بيتي بغير إذنه. واستئذان الزوج للخروج اكتب، واستئذان الزوج للخروج، واستئذان الزوج للخروج، لأنك ما تقدر أيوة اكتب. والعدة، العدة الإحداد، الإحداد يلا أحكام الإحداد. تبغى تحط الرجل عليه بعد ما يتزين ولا يتطيب ولا ما تم، ويلا اجلس في البيت 14 و10 أيام وما يتزوج. لو ماتت زوجته يجلس 14 و10 أيام ما يتزوج. طيب، فهذه أحكام خاصة بالمرأة تؤجر عليها، ما في مثل مقابلها للرجل. طيب، وأحكام الإحداد خلاص الآن طلعنا كم مثال. وعموما لو رحت على مثلا كتب أحكام تختص بالمؤمنات، تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، مثل الشيخ صالح الفوزان ألف الرسالة ها ونحو ذا، وفي أصلا العلماء المتقدمين في هذا الباب، الأحكام المختصة بالنساء وأحكام النساء. في معنى ذلك إذا قلت والله عليها الإحداد وما عليه، وعليها معناها أن تؤجر على هذا، يعني عندها باب أجر في هذا ليس له مثله، ليس له مثله. وهذا مهم ذكره الآن في غمرة كلام هذول المنافقين العلمانيين في المرأة، وكذا اللي هو إشعار المرأة أنها مظلومة، روح يسوي مثل الرجل، اطلعي على المكاتب على المصانع سوي يلا يلا. فنقول لحظة لحظة اصبر، انت ليش انتم محترقين؟ يعني ايش بك؟ عند المرأة عندها اشياء ما هي عند الرجل، وفي لها ابواب ما هي مثلا. الصبر على آلام الدورة والحيض، اي طبعا هذه يعني وان كانت هي من جنس ما يصيب الانسان في جسده عموما، سواء يعني الرجل يصيبه مثلا الآلام والأوجاع والزكام والهموم والهموم وكذا، المرأة يصيبها الحيض والنفاس ها والحمل لأن تحمل. طيب ايش تبغى تقول؟ طيب الرجل ما يلحق بزوجته إذا كان درجتها أعلى؟ الرجل المرأة تلحق بزوجها. طيب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم. وفي الأزواج إيش قال في الأزواج؟ في الجنة، في الجنة. في القرآن الحاق الأزواج بالزوجات والزوجات بالأزواج في الجنة. الآن هذه في الذرية، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طيب هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك، طبعا أزواجهم إيش؟ حور العين ولا الزوجة اللي في الدنيا ولا أشمل الأمرين؟ يعني في أشياء لازم نشوف قضية الحور. طيب طيب الآن نرجع الموضوع الأعمال، الأعمال اللي يتميز فيها الرجال عن النساء وأعمال النساء على الرجال. في ترى فيها باب أيضا مهم للمرأة اللي هو الصبر، اللي هو الرضا بالقضاء. يعني جالس أتأمل إنه الرضا بالقضاء في المرأة في جوانب ممكن يكون أكثر من الرجل، لأن الرجل يعني ما رح يقول أوف ليش أنا ما أحمل، يلا خلي أرضى بالقضاء عسى أخذ أجر إني إذا ما أنا ما أرضع، يلا أنا ما أصبر على آلام الدورة الشهرية خليني أرضى بالقضاء ماني زي المرأة. ما يحصل، ليس كذلك صح. ولكن المرأة لما تقول أنا ماني مثل الرجل في يجيها كذا، تقرأ هي وين تجي أحيانا الحسرة والتأسف وكذا في طالبة علم أو امرأة مثلا تقرأ كذا للرجل صلاة الجماعة تفضل على في 27 درجة وذلك أنه إذا تطهر فأحسن الطهر خرج يده وكذا، فتقول ليش أنا الحين فاتني هذا. طيب صبرها رضاها رضاها بما شرع الله له أجر، واحتسابها فيه ممكن يكون أكبر، يعني جانب احتساب المرأة في هذا الباب ممكن يكون أكثر من الرجل. أي دائما الأدنى يعني يصبر، إذا صبر على أنه ليش الأعلى صار أعلى يؤجر، بس الأعلى ما هو يعني يقول لو أني أنا تحت كنت الحين يعني فأنا رح أصبر على أجر أني أنا ماني تحت، ما لن يحدث ذلك. طبعا تحت وفوق في الدنيا يعني وللرجال عليهن درجة، تحت وفوق في الدنيا يعني الآن يقول هو رجل فوقها وهي تحته، حتى في اللغة في مثل يقول وعمر الخطاب كانت تحته فلانة يعني زوجته، تحته زوجته، فيقصدون واضح فيها مسألة علو الرجل وسيادة الرجل من جهة دنيوية طبعا، مو هذا ما ممكن تكون هو أعلى منها في الدنيا لأنه زوج سيد، بس في الآخرة هي فوقه، يمكن هو يروح النار ويتروح الجنة. طيب تبغى تقول شيء؟ أجر الجماعة لا إيه يعني أجر الجماعة الراجح أن الجماعة في المسجد أجرها أكثر من الجماعة خارج المسجد. أي نعم نعم، يعني لو راح لمسجد فيه هو والمؤذن أو هو الإمام ما في غيرهم، هذه مسألة أخرى. ذهب رجل إلى مسجد فما حج، يلا لا المؤذن ولا إمام ولا شيء، قال بعضهم يخرج ويصلي في مسجد آخر. أيوة يعني أساسي أنه أجر الجماعة. أيوة هذا ذكر أظن ذكر بعض العلماء في فتاوي أنه يعني لو في مسجد ويعني أحيانا ما يجي فيه أحد، فهل يقفل ويروح يصلي في المسجد الثاني ولا يصلي فيه؟ فتكلموا في أفضلية الصلاة فيه من جهة إحياء بيوت الله المهجورة، أنه أفضل يصلي فيه من جهة إحياء، أنه ما يكون المسجد مقفر. يعني لو فرضنا اثنين عشان نخرج من إشكال هذا، لو في مسجد ما يصلي فيه إلا اثنين وفي مسجد ثاني على بعد يعني في جماعة كثيرين، هل الأفضل هذول الاثنين يصلوا في المسجد هذا ولا يروحوا ينضموا مع هذوليك الجماعة ويسكروا المسجد هذا؟ فقالوا الأفضل، أظن الشيخ صالح فوزان ذكر هذا في فتاوى، الأفضل يصلي في المسجد هذا اللي ما فيه إلا اثنين هذول يصلوا فيه حتى لا تهجر بيوت الله، حتى يكون في إحياء له. طب هذه مسألة ما لها علاقة بموضوعنا، نرجع مرة أخرى. وقال السدي، طيب الرواية هذه عرفنا فيها ضعف الآن. نقف هنا، نقف عند قوله وقال السدي. نقف عند قوله وقال السدي. طيب هنا في حديث أو في صحيح المسند من أسباب التفسير الصحيح، قال فيه قوله تعالى ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال الترمذي وذكر الحديث، قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت كذا وكذا، وأخرجه الحاكم الصحابي شرط الشيخين وافقه الذهبي، أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق عن مجاهد قال قالت أم سلمة، ولأجل ذلك حكم الترمذي على الرواية السالفة بالإرسال، ولكن رد الشيخ أحمد شاكر القول بإرساله في بحث له نافع وأثبت صحة الحديث واتصاله حاشة الطبري. طيب وصححه الألباني في صحيح الترمذي. إذن هذه الرواية ممكن حطها في أسباب النزول، يعني ممكن تكتب في سبب النزول رواية الترمذي، كان هي أصح شيء، هي أصح شيء. وبعدها اكتبوا حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لا يتمنى الرجل فيقول ليت لي مال فلان أو أهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله. لا تقول يا ليت لي قصر فلان، يا ليت لي سيارة فلان، يا ليت لي مال فلان، اسأل أنت الله، اللهم ارزقني سيارة وقصرا وبيتا ومالا، اسأل الله من فضله. ورح يأتينا في الآية في قضية اللي هو التمني، أنك يعني أن يكون لك مثل مال فلان وليس مال فلان، ومن كثير سيشير إليها أو أشار إليها. وقضية أن بعض الناس كل همه في تمني الأشياء الدنيوية، المزايا الدنيوية، وأما الأشياء الأخروية يعني ما يجي يقول لك يا ليت لي ميتة الشيخ المجاهد فلان الفلاني، ليت والله أنا هذه موتة تنشر لو أستطيع أنا، والله يا جماعة إن مات موتة يعني، أو إني أنا أسأل الله ميتة كميتة مثلا فلان الصحابي يعني كذا فلان. لأن بعض الناس ما هو عقله، ما هو هنا عقله، فين؟ الأشياء الدنيوية، يا ريت لي أنا مثل قصر فلان، يا ريت لي أنا كذا مثل مال كذا فلان. روح شوف أحيانا وين تحصلها، في مواقع إخبارية لما يجيب لك أثرياء العالم. وقالت مجلة فوربس الأثرياء العرب مدري ايش، كأنه كذا فلان فلان جاب كذا وفلان عنده كذا وفلان. روح شوف التعليقات، تعليقات كلها يا ليت انا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن. ففي بعض الناس هو همه كذا، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إعجاب. وفي كل عصر وبلد قارون قوارين وقارونات وكثير. إنما أوتيت على علم عندي، نادرا ما تلقى واحد ثري وما هو معجب بنفسه، إلا لازم تلقى له مثلا مع مقابلة مع الثري الفلاني والثري، يجيب لك عاد العجائب أنه هو اللي، مع أنه سبحان الله يعني أظن أنه يمكن لا يخلو من كبار الأثرياء إلا وتجد عنده في مؤسساته وشركاته واحد أذكى منه. أنا عندي هذه الشبه كذا يعني بالتأمل، الأثرياء الكبار اللي عندهم شركات ضخمة ومؤسسات، يعني ما أظن أنك تجد إلا كل واحد من هؤلاء عنده في شركاته موظف أذكى منه. يعني الفلو الرزق ما هو على الذكاء، ولا كان الأذكى في العالم هو الأغنى صح؟ أحيانا في ناس عندهم ملايين تقول هذا ما يفك الحرف، شلون صار عنده الثروة هذه؟ ما لها علاقة، سبحان الله العظيم. يعني مش ما ما في مو يعني ما هي سبب، لا ما يعني في تجار عندهم ذكاء كيف يعني جد، لكن ما هو شرط. يعني ممكن يكون متوسط الذكاء وأمواله ضخمة جدا، متوسط يعني عادي، يعني ما هو ذاك العبقري والفلتة، ما هو يسموه يعني طردي، ما هو طردي انه الاكثر ذكاء الاكثر مالا. إيه هذا رزق الله يقسمه كيف يشاء. طيب في سنن الترمذي قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في دواء ذات الجنب. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعث الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة يلده من الجانب الذي يشتكيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله اسمه ميمون هو شيخ بصري، والحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. الترمذي قال حسن صحيح، لكن ميمون هذا اللي هو قال شيخ بصري، يقول ابن حجر في التقريب ميمون أبو عبد الله البصري مولى بن سمرة ضعيف. طيب ما معنى الحديث كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب؟ يعني يمدح التداوي بهما لذات الجنب. والورس يزرع زرعا يعني ليس بريا، ما هو من النباتات البرية اللي تنبت وحدها. قال أبو حنيفة اللغوي لست أعرفه بغير أرض العرب، لا من أرض العرب بغير بلاد اليمن، وأجوده الأحمر اللين القليل النخالة، ينفع من الكلف اللي النمش اللي في الوجه هذا، في الحبوب اللي تجي أو هذه النقط اللي تجي فيه، والحكة وحكة والبثور الكائنة من سطح البدن إذا طلي به، يعني كأنه هذا سبحان الله مجفف. إذا قال لك ينفع في البثور يمتص اللي فيها ويخليها لون الجلد صافي. قال وله قوة قابضة صابغة، وإذا شرب نفع من الوضح، ومقدار الشرب منه وزن درهم. احنا قلنا كم وزن الدرهم؟ الدرهم قلنا الدينار مثقال 4 غرامات وربع. طيب وهو في مزاجه ومنافعه قريبا من منافع القسط البحري، وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثور والسفعة نفع منها. أحيانا طبعا الناس تلقى عليه كذا بقعة في الجلد لونه يختلف عن لون الجلد الآخر، سفعة أغمق مثلا، غير البهق، غير البهق هذاك مرض أو هذاك شيء آخر. هذا الورس، الورس يعني أنه ينفع في هذه الأشياء. طبعا إذا ما ثبت الحديث سيبقى هذا من علاجات الناس، تجارب الأطباء والخبراء السابقين. طيب، كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. ذات الجنب مرض يصيب الغشاء المستبطن للأضلاع في الجنب، ورم، ورم، ورم في الجنب، في الغشاء المستبطن للأضلاع. هذه الأضلاع معروفة، الأضلاع اللي في الصدر، هذه الأضلاع، الغشاء المستبطن للأضلاع يجي فيه ورم من الداخل. فيكون الوجع فيه مؤلم جدا. ومن أعراض ذات الجنب الحمى والسعال والوجع الناخس، يعني ينغزك الألم من جوا، ينغزه من جوا، وضيق النفس والنبض المنشاري. طيب، الحديث الذي يليه: سمعت زيد بن أرقم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم، وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. وذات الجنب يعني السل، مرض السل، فسره بالسل. طيب، ذات الجنب قلنا الورم الحار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع. وهناك غير يسموه ذات الجنب غير الحقيقي، ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب، ولكن يعني في وجع قريب من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن هذا الوجع ممدود وفي الحقيقي ناخس. شلون يعني؟ يعني مرض ذات الجنب الحقيقي اللي يجي فيه الألم وخز قوي، مثل غز الدبوس كذا، ناخس، ألم ناخس، هذاك ممتد. يعني ذات الجنب غير الحقيقي يشبهه ويشتبه عليه، فهو الآن يزور الأطباء القدامى يفرقوا. يعني الحين لو في كتاب في الطب ترى يفهمه الأطباء أنه هذا غير هذا، فيفهم ويقول له ترى ذات الجنب الحقيقي ألم ناخس، ذات الجنب اللي ذات الجنب غير الحقيقي هو مرض، ما هو انه ما يعني وهم، ما هو وهم، مرض، لكن ليس كذاك. طيب ايش الفرق بينهم؟ قال انه الالم متمدد، ما هو ناخس، متمدد. طيب ايش العلاج؟ قال في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال: القسط البحري وهو العود الهندي، على ما جاء مفسرا في أحاديث أخر، مأخوذ من القسط إذا دق ناعما وخلط بالزيت المسخن ودلك به مكان الريح المذكور أو لعق، كان دواء موافقا لذلك، نافعا له، محللا لمادته، مذهبا لها، مقويا الأعضاء الباطنة، مفتحا للسدد. والعود المذكور في منافعه كذا، المذكورة في منافعه كذلك. طيب، طبعا العود الهندي هذا أو القسط البحري معروف عند العطارين. يعني لو تروح عند العطار تقول له عندك القسط البحري، العود الهندي، يعرفه، يعرفونه. ايش طريقة العلاج من ذات الجنب؟ حسب الحديث هذا القسط البحري أو العود الهندي مع الزيت. بس طريقة العلاج في الشرح ذكر أنه يدق ناعما ويخلط بزيت الزيتون المسخن مثلا ويدلك به المكان، دلك مكان الالتهاب، مكان الورم. طيب إذا أكل لعق يقول يفيد، ينفع. فإذا العود الهندي والقسط البحري هذا من مكامن الأدوية، يعني مو قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، يكون الشفاء في ثلاث: شربة عسل، أنا بتكلم على مكامن الأدوية، يعني وين مكامن الأدوية التي لو واحد طبيب يشتغل في علم الأدوية مسلم أول ما يدور على أدوية في الأشياء اللي جاء فيها الشرع يروح يدور في الحبة السوداء والعسل والعود الهندي والقسط البحري، يروح يدور يسوي تجارب عليها. ما راح يروح يدور مثلا، يعني يدور أول شيء يروح يدور مثلا في الكرنب ولا الزهر ولا أي شيء، لا، يدور وين؟ لأن هذا في وحي، اشقي الوحي يدلنا، يختصر علينا أوقات، يوفر جهود بدل ما تروح تدور في أي شيء. الآن الكفار كما قلنا إذا جو يبحث دواء ما عنده شيء، يعني عموما على طول يروح عموما كذا في يقول إيش دراني، يمكن في قصب السكر، إيش دراني، يمكن في علاج في زهرة المدري كالتوس، إيش دراني، يمكن في علاج في القرنبيط، إيش دراني، يمكن الكوسة. هذا المسلم لا يقول في أشياء الوحي جاء بها والله رحيم يدل عباده على مكامن الأدوية، أنه وضع لهم في الأرض ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، باختصر عليهم الوقت والجهد في البحث والأموال وقال روح دور في الحبة السوداء ودور في العود الهندي والقسط البحري ودور في العسل ودور في إيش، لا الأشياء اللي وردت في الوحي. ها الزيت مثلا أبوال الإبل وألبان الإبل، أبوال الإبل وألبان الإبل، الحناء، الكمأة ماؤها شفاء للعين. طيب السنة والسنوت وسنأتي عليه إن شاء الله. فهذه مكامن الأدوية، فلو عندنا نظام إسلامي طبي كان سوينا الآن مراكز بحث لاستخراج الأدوية، مراكز أبحاث من اللي ورد في الوحي، لأنه هذا ما ينطق عن الهوى. فإذا صح الحديث معناه فيها روحوا دوروا فيها بدل ما تدور في أي شيء يضيع وقتك ما يطلع ما فيه. دورنا في الباذنجان ما لقينا، دورنا في الطماطم ما لقينا، دورنا علاج في الخيار ما لقينا، دورنا في الرز ما حصلنا، دورنا مش أو حصلنا بس ما هو فعال أو مدري إيش. روح دور فيه هذه سووا مراكز أبحاث للسنة والسنوت والعود الهندي والقسط البحري وحبة السوداء والعسل، وروح دوروا في الحنة ودوروا في اللي ورد فيه، ركز عليه، طلع منه أدوية. بس وين اللي يفهم؟ طبعا الشرع اختصر عليكم الطريق وعلمكم وين تدوروا في الأدوية. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت الأعمال التي يستوي فيها الرجال والنساء وصيام النافلة، هل هذا يعني أن الصيام الواجب وهو صيام رمضان للرجل أجر أكثر من المرأة؟ لا يعني أنا رجل أبلغ من عمر 50 سنة، تزوجت من 30 سنة ولم يرزقني الله بذرية، وتزوجت الثانية ولم يرزقني الله، وأنا أبلغ الآن من عمر 64، وأشكو من آلام شديدة في قدمي وجسمي. السؤال على قضية معاشرة الزوجتين، هل يجب أن يعدل في الوطئ؟ يعني الجواب لا يجب عليه أن يعدل في الوطئ. يعني هل إذا وطئ هذه مرة لازم يطئ هذه مرة؟ لا، هو يبيت ليلة هنا ويبيت ليلة هنا، يعدل بين زوجتيه في المبيت. أما الوطئ ما يلزم أنه إذا وطئ هذه يطأ هذه، ولكن يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ولكن لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، خلي لها شيء، مو لازم يكون مثل هذيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بقائي في الغرفة الإلكترونية، أحد الأخوات تسأل، وتنظيمي لأمري وحل مشاكل بناتها ونقلي في الدروس والقيام بعملي فيها على أجر، هل يشملني الأجر أم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة؟ والله هذا يعتمد، إذا كان هذه غرفة منضبطة وما فيها يعني من الترهات والسخافات والعلاقة بين الجنسين يعني الأشياء المؤدية للشر والفتنة، وإنما فيها خير ودعوة وكلهم نساء مثل كلهن نساء مثلا، فلا شك أن الاحتساب في إسماعهن العلم والدعوة والدروس والفوائد والمواعظ أن لك فيه أجر، لأنك تسببت وأعنت عليه، والدال على الخير كفاعله، والمعين على الخير مأجور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محاسب يعمل في قسم خيري لإحدى الشركات، هل له أن يشفع للناس عند مدير القسم بتقديم مساعدات لهم، لأنني أشعر أن في النفس شيء؟ قسم خيري لإحدى الشركات، هل له أن يشفع لتقديم مساعدات؟ يعني ينبغي عليه العدل، يعني لو جاله أوراق واحد من أقاربه نص ونص، يعني محتاج بس يعني حاجة خفيفة، واحد بعيد ما هو من العائلة أجنبي ولكن حاجة ماسة، فهل يا ترى سوف يعني يروح يشفع لهذاك ويترك هذا، يشفع لهذاك لأنه قريبة ويترك الأحوج؟ أقول إذا عدل ويعني وأنصف ويعني استعمل وجاهته بإنصاف، يبقى طبعا قريب له ميزة، ما في شك، يعني القريب له ميزة، يعني لو استوى في الحاجة راح شفع لهذا، قال له والله مال الشركة لا يحتمل لدعم الاثنين فرضنا، قال والله هذا قريبي أنا لو أستطيع أنفعه أبدأ بالأقرب ما في مانع، لكن أروح أدور مساعدة لواحد من أقاربي ما هو محتاج وأترك هذاك المسكين الذي يتضور جوعا لأنه ما هو قريب؟ فينبغي أن تكون الشفاعات فيها مراعاة الأحوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، نحن في روم إسلامي لكن لا يوجد نشاط فيه، كلنا ينظر للآخر أو ينتظر آخر أن يتقدم، ما نصيحتكم لنا؟ طب ليش فاتحينه؟ يعني هل يعقل أنه مثلا نروح نفتح غرفة إسلامية بعدين يدخلوا يلا شباب دخلنا، طيب يلا الخطوة اللي بعدها ما في، طب إيش نسوي؟ ما في، طب إيش المشروع اللي عندكم؟ لا يوجد، طيب ليش فتحناه أصلا؟ بعض الناس يفتح وبعدين يقول لك ويسهل يسهل الله يعني إن شاء الله، لأن ما في هدف واضح من أول. فهي ما هي المسألة ترى يا أنبغي يا إخوان، ما تكون العلاقات مودة بيننا في الحياة الدنيا يعني بس اللي جمعنا حنا بس كذا يعني إنه مود يعني كذا يعني محب عواطف يعني. ليش ما ندري إيش الهدف المشترك؟ لا شيء. إيش موضوع الغرفة؟ ما فهنا يعني ينبغي أن يكون فيهم من يحمل اللواء ويتقدم بمشروع نافع، نشغل كذا، نناقش كذا، نسوي كذا، هذه المشاريع. هذه العملية مهمة جدا وقليل من يتقنها، اللي هو طرح المشروع الذي يشغل أوقات الآخرين بالمفيد. يعني أنا ممكن أقول والله يا أخي رح يلا مثلا يعني يلا جيبوا فصفص وحطوا سووا منها صورة مسجد بالفصفص، ممكن واحد يتفلسف يعني يجيب أي شيء بس يضيع أوقات الآخرين بلا فائدة. لازم نوجد مشاريع تملأ الأوقات، تطرح في المنتديات، في الغرف، في أشرطة التمرير، في القنوات. وقد تكون هذه الصدقة بالرأي أو الإشارة الحسنة، يشير برأي حسن، أجر عظيم، لأنه قد يبني عليه مشاريع كثيرة ضخمة بسبب رأي أو يعني فكرة يعني. إسحاق بن راهوية اقترح الفكرة، البخاري عمل بها، فطلع مشروع صحيح البخاري، يلا والأمة كلها انتفعت منه عبر كل الأجيال التي جاءت بعده. وهو أصلا كان رأي لشيخ إسحاق بن راهوية، التقطه البخاري وعمل به. في ناس يحسنون توليد الأفكار لكن لا يحسنون التنفيذ، وفي ناس يلتقط الفكرة ويعرف ينفذها، وفي ناس عنده في الجهتين. خلص على ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد في الصحابة من اسمه عتيبة وليس عتبة؟ يعني ما في إلا واحد في التقريب ذكر اسمه عتيبة بالتصغير، بصري مجهول من السابعة. طبعا اللي يبغى يدور يروح يدور في الإصابة في تمييز الصحابة، في الاستيعاب، في معرفة الأصحاب، معرفة أسماء الصحابة. في يعني مؤلفات لأبي نعيم وابن حجر وابن عبد البر وغيرهم، يعني كتب جماعة الصحابة، هذا علم يعني أبدع فيه علماء مسلمون لمزايا الصحابة ومآثرهم ومناقبهم، جمعت أسماؤهم في الكتب. فممكن واحد يشوف الإصابة تمييز الصحابة مثلا فيه ولا لا. في التقريب ما في إلا هذا الراوي الذي ذكرنا. طبعا مو لازم يكون السائل عتيبي، صح؟ ما له علاقة. زوج مسافر في بلد بعيد عن زوجته، طلب منها أن تدخل غرفة مغلقة بالإنترنت، تلبس ملابس معينة يراها بالكاميرا، وهي تخشى الاختراق ولا تفهم كثيرا في النت، هل تطيعه؟ هذه التقنية، شوف كيف تودي الناس. إذا ثبت إمكان اختراق الغرف فلا يجوز هذا العمل، لأنه مؤد إلى الاطلاع على عورات المسلمين، هتك حرمة عورات المسلمين. اختراق نسخ مدري ايش، يعني اذا امكن ممكن ما يعني خلاص ما تسويها، لا تطيعه لا تطيعه. يعني في بعض يمكن من الغشامة يجي هذا يقول له حط الكاميرا مثلا غير زوجته، والناس اللي يتصلوا هذول في عندك كاميرا ايه وجهيها حطها فوق تحت سوي وهذه ما تدري الآن الصورة كلها تنقل لهناك ولا. أصلا بعض اللي في الجوال كذا، لو تقول له لو اتصل عليها قال الجهاز افتحي كذا افتحي كذا اضغطي الزر كذا، وهي يبغى شيء في حين تفكر نفسها تعاكس يعني ما تدري عنه، وهو جالس يقول افتح يسوي واعمل هذا يلا اضغط الزر ايوه، ولا هذا كله هو الان شغل لها الكاميرا وهي ما كانت تفهم ولا تدري. مصائب مصائب التقنية. زوجة في عدة وفاة وتريد توصيل ابنها مدرسة تحفيظ القرآن كل يوم صباحا لعدم وجود من يوصله، طبعا هو مبدئيا ما في مانع إذا احتاجت إلى الخروج، إذا احتاجت إلى الخروج فلا مانع من ذلك. طيب التوصيل بالسيارة يشترط فيها عدم الخلوة بالسائق، يعني لا في الذهاب، يعني في الذهاب تقول معي ابني، طب كم عمره؟ 10 سنين يستحيا من مثله؟ يزيل الخلوة ولا 5 ولا 6 ما يزيل الخلوة؟ طيب في الرجعة من اللي معها؟ ودت الولد، من الذي سيعيدها؟ فينبغي أن تحل هذه المشكلة، مثلا استأجر واحد مع زوجتي، استأجر مجموعة أو واحد ثقة أو من الجيران أو الأقارب يودي الولد. كما لا يخفى أنه ظهرت دعوة تحرير المرأة بحجة إعطاء حقوقها، والعجيب أن نجد من يؤيد هذا التيار الخبيث من بعض يعني الدعاة من حيث لا يدري، ومن ذلك مسألة النوادي الرياضية للمرأة وسواقة السيارة. فمن المعلوم أن العلمانية ومن على شاكلتهم يطرحون مثل هذه الأمور لأهداف وبعض يعني هؤلاء الدعاة أو طلبة العلم في غفلة عن الواقع، وبدأوا يتكلم في أصل المسألة كأنه يؤصل لهم شرهم، والمفترض أن يدحض شبههم لأنهم طلت على كثير من العامة. ولو بينا لبعض العامة قالوا قال الشيخ فلان، أرجو توجيهنا. هذا كلام مع الأسف الشديد أنه صحيح. نعم، يوجد من يحاول شرعنة الباطل والاحتجاج له بالنصوص، يعني يكون مثلا أهل الشر ما خطر على بالهم قضية الدليل الاحتجاج بالكلام بالفلاني، فيجي واحد من من هذول المغفلين عنده يعني شيء من الاطلاع بس ما خطط أهل الشر ما يدري عنها، يعيش في عالم آخر ويجي يقول إيه صح هذه من جهة الأصل جائزة والدليل كذا وكذا، قال فلان قال فلان. طب أنت الآن تعرف ماذا تفعل الآن بهذا العمل؟ تعرف ماذا تفعل؟ تقدم مستندات لأهل الباطل يتكئون عليها، تعين أهل الباطل على إقناع العامة بالشبهة. إيش تفعلون أنت الآن؟ ففي بعضهم مستأجر من حيث لا يدري ومشغل ببلاش، المنافقون هؤلاء يشغلونهم، ابحثوا لنا سووا لنا اطرح قضايا، وهذاك يجيب يعني يفكر نفسه هو الآن يعني أن مسألة علمية بحتة، ما هي علمية بحتة، وراها بلاوي مصائب لكنك لا تدري في غفلة، وهذا يجب عليه التوبة إلى الله والكف عن الدخول في في هذه الأشياء العلنية. ما دمت ما تعرف أبعاد الأمور ولا تعرف مراد الأخباث من أنجاس هؤلاء، كيف تدخل معهم في تأييد أصل الفكرة وأنت يعني؟ وبعضهم إيش يسوي؟ يقول يعني رؤية الأفلام أحسن من الزنا، ونكاح المتعة أحسن من اللواط، ومدري إيش أحسن، وشغال بالطريقة يوقع عباد الله في الحرام واحد وراء واحد بناء على أنه هذا أخف من هذا وهذا أخف. طبعا يعني قتل النفس أخف من الشرك، يلا إيش تبغى روح تبغى يقتل بحجة أنه أخف. هل يجوز الصلاة تحية المسجد في المصلى بين الأذان والإقامة؟ هذا السؤال كم مرة صار عليه؟ ورد 4 مرات. قلنا المسجد ليس له حكم، المصلى ليس له حكم المسجد من هذه الجهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أم محمد تقول إنني أعلم الناس الخير لأني يجب أن أكون قدوة صالحة وتقرب الله بالطاعات ليكون في عملي بركة وقبول، فأصوم نوافل، ولكن تكمن مشكلتي مع دخول الصيف لأني أعاني من انخفاض الضغط ولا أستطيع غالبا القيام من السرير ولا أداء الواجبات المنزلية فضلا عن عباداتي، ثم أستمر هكذا حتى قرب العشاء حتى يصل الطعام إلى الدم، فلا أستطيع إنجاز عمل دعوة أو مذكرة العلم أو القيام بواجبات بيتي وأولادي مع علمي بفضل الصيام، وأتمنى أن يرزقني الله الصحة والقدرة عليه، علما أني لا أعاني من أمراض وعمري 40، في حين أنني أنوي القيام أقوى القيام على في حين أنني أقوى على القيام حتى أنني يمكن أن أقوم بثلاثة أجزاء أول الليل وساعة آخره، ولكن أشعر بتقصير في الصيام وأنا لا أستحق أن أعلم الناس وفيهن من هو أفضل مني ممن يحرصنا على صيام جميع النوافل، ماذا أفعل؟ طيب هي الآن الأخت هذه تقول إن مشكلتها في الصيف الصيام في الصيف، وأنه يحصل لها ضعف وانخفاض ضغط وعدم قدرة كذا، فتترك الصيام في الصيف لتقوم بباقي بواجباتها. هذا صحيح شرعا، يعني إذا كان صيام النافلة يضعف عن القيام بالواجبات فكيف نروح نسوي نافلة ونترك الواجب؟ والدليل على ذلك من السنة النبوية ما جاء في البخاري وغيره أن داود عليه السلام، أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكن لا يفر إذا لاقى، لا يفر إذا لاقى. إيش يعني؟ يعني كان يكثر صيام النافلة داود، بس عنده قدرة بسطة، عنده قوة في الجسم تمكنه من الصمود في المعركة، لا يفر إذا لاقى مع اشتغاله بالصيام، يصوم يوم يفطر يوم. فإيش الشرط؟ يعني الحديث هذا يدل على إيش؟ أنه أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أنه من شرط القيام يعني بالنافلة المستحبة هذه أن لا يعجز الإنسان عما هو أوجب، وإذا التقى الصفان ينهزم المسلمون لأنهم يعني صايمين اليوم، بل قال أفطروا الفطر أقوى لكم. فإذا ما تفعله من الإفطار يعني إن ما تصوم النافلة في الصيف لأجل القيام بواجباتها المنزلية، بواجباتها يعني إذا ما قامت بها يصير في خلل في البيت، خلل عند الأولاد، خلل عند الزوج، خلل عند، فإذا نعم هذا هو الصحيح، عليها أن تترك النافلة إذا كانت تمنعها من القيام بالواجب. وكونها تصوم نوافل في أيام السنة الأخرى فهي على خير إن شاء الله، وهذا لا يبرر ترك الدعوة وترك بحجة أنه في أخوات أخريات أفضل وكيف تقوم بالدعوة وهي ما هي الصيام على طول السنة، هذا من حين يعني من وسوسة الشيطان، تشتغل وأجره على الله. هل يجوز مرة أن تكون مأذونة تتولى عقد النكاح لغيرها؟ الجواب لا، لأن عقد النكاح من الولايات العامة فلا تتولاه المرأة. طيب، ألا يقال أن الكبائر نوعان؟ نوع لا يكفره عمل صالح وهو الشرك، ونوع تكفره الأعمال الصالحة كالحج المبرور، ومثل النوع الثاني. وفي النوع الثاني خلاف، والجمهور على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وقد رجح الحافظ ابن رجب في جامع أم الحكم أن الكبائر لا بد لها من توبة. من اللي كان عنده البحث هذا؟ عندك ها؟ طيب إذا نشوف هذا جامع أم الحكم صار من المراجع، يعني كأنه هذه صارت كذا مساعدة من الأخ هذا، يعني أعطانا جزاه الله خير فائدة في الموضوع. تقدم لبنتي شاب خاطب لا أعرفه ولا أعرف أهله، ولكن لا أرى بنتي متهيئة للزواج حاليا، هل يجب إبلاغه أم أسكت بناء على اجتهادي؟ يعني لا يجب شرعا، أنه لا يجب أن يبلغها بكل خاطب، لكن بعد ذلك إبراء للذمة إذا لاحظ مثلا أنها إيش مؤهلة يقوم يعلمها، يقول ترى جاء فلان جاء، حتى لا ما يدري هو كيف تسير الأمور في المستقبل، يمكن يحصل أي مثلا شيء لها فتقول والله كانوا يعلموني، غير إذا كانت تقول والله ما كانوا يعلموني، تدري من الشارع ولا من مصادر أخرى. إذا نضجت البنت تخبر، إذا نضجت ما هي ناضجة فتقول لها فينشغل بالها على الفاضي أو ما، طيب خلاص ممكن تتجاوز الإخبار الآن حسب الوضع. كيف نوفق من حديث الجساسة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياتي أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد؟ التوفيق يا أخي وأخونا السائل من أمريكا أن حديث الجساسة خاص، وحديث رأيتم ليلتكم هذه عام، يعني هو يقول لهم هذه الليلة بعد 100 سنة أي واحد عايش على الأرض رح يكون مات، حدد لهم ليلة. كان ذلك في العام العاشر قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أرأيتم يخاطب الصحابة الموجودين، أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد اليوم. ومن هذا الحديث أخذ الصحابة أنه ما في أخذ العلماء أنه ما في صحابي عاش لبعد 110 للهجرة. خلاص آخر واحد منه لا بعد أنس عامر بن واثلة 110 آخر صحابي مات. ففائدة الحديث من فوائد الحديث أنه أي واحد يدعي الصحبة بعد 110 للهجرة فهو كذاب. يعني لو جاء واحد في مثلا عاش إلى 120-130-140 للهجرة قال أنا صحابي صعبت رسول الله فهو كذب ما في. طيب هو لما قال لهم أنه هذه الليلة كذا ما كان الدجال موجود في جزيرة من جزائر البحر على حديث أبي تميم الداري؟ ها موجود. طيب كيف نوفق؟ هل الدجال حيموت مننا؟ لا أبد، يقول هذا حديث عام وذاك خاص. وإذا كان هذا في الصحابة يعني هذاك الدجال ما هو صحابي فما في مشكلة، إيش مربوط في البحر، مربوط في جزيرة في البحر. طيب زي إيش مثلا صعق من في السماوات من في الأرض؟ طيب الحور العين اللي في الجنة قال بعضهم لا يصعقون، طيب إيش هذا؟ الملائكة تموت، ماشي الله عز وجل يعني له يفعل ما يشاء فيستثني هؤلاء من الصعقة، يصعق أهل السماوات والأرض بس أهل اللي في الجنة من الولدان المخلدون والحور العين لا يموتون، لأن الله أخبر أنه اللي في الجنة ما يموت. أيوة فهو مما استثنى الله، فأقصد ما يشكل علينا يعني أنه في نص عام ونص خاص يستثنى منه، ما في إشكال. استيقظ بعد صلاة الفجر، هل يتوجب علي صلاة السنة ثم الفرض أم أصلي الفجر فقط؟ إذا كان ما طلعت، يعني نأخذ حالتين، قبل طلوع الشمس بعد طلوع الشمس، إذا كان ما يعني ما يضر بإدراك الوقت صلي الفرض ثم النفل ثم الفرض، وإذا فات الوقت كما ثبت في الحديث الصحيح أمر بلال فأذن الفجر بعد طلوع الشمس ثم صلى ركعتين ثم صلى فريضة، يرتبها. ما حكم اشتكت حضرت إلي فتاة واشتكت من صديقة لها بقولها فعلت كذا كذا، هل يعتبر غيبة؟ والله إذا كانت الشكوى لمصلح فلا بأس، يعني مما تجوز به الغيبة أن يشتكى لمصلح ليحل المشكلة، فلان سوى كذا كذا كذا، فلانة سوت لي كذا، أباك تدخل بيننا تصلح بيننا. ومشتك ومعرف وما يعني هذه في وناصح يبغى يقول لهم ترى لا تزوجوا بنتكم فلان في كذا، إذا كان صادقا ناصحا ما تكون غيبة محرمة. ما حكم قول يا رب لا تحييني إلى زمن أكون فيه عبئا على أحد؟ لا مانع، واحد يدعو الله أن لا يكون على عالة أو كلا على غيره. لقد دخلت بالخطأ في البالتوك المسيحي، ماذا أفعل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ البالتوك ما في مسيحي، ما نقول مسيحي نقول نصراني، ما الله ما سماهم مسيحيين سماهم نصارى، لأن المسيحيين نسبة للمسيح والمسيح على حق. طيب إذا دخل بالخطأ لازم يطلع فورا، مو يجب يسمع شبهات ويسمع ترنيمات النصارى وقد يعجب بهم والناس تستروح إليه، مثل الآن بعض الشباب يعجب ويسمع إيش موالات أهل البدع هذه في العاشورة ومدري يعني. طيب أنت ممكن تتطرق إلى نفسك الشبهة والفتنة من وراء العملية، فكيف الذين لا يشهدون الزور وأنت فاتح هل جسمه جالس تشهد الزور؟ تبغى ترد عليهم عندك علم يعني كويس. طيب إذا ما في ليش فاتح يعني ممكن تعجب بهم، وفي شباب فتنوا بهم بهذه الطريقة، يقول والله يعني صوت أصواتهم مؤثرة. طيب وبعدين ألا يدخل في الأعمال المشروعة على الرجال المكروهة للنساء التسبيح في الصلاة في الفتحة الإمام اللي هو التسبيح غير التصفيق للنساء؟ التسبيح إذا الإمام أخطأ هل تسبح المرأة؟ لا تصفق. طيب إذن هذا العمل اللي إيش اللي يستحب للرجل ويكره للمرأة، لو بغيت تكتبوه اللي يستحب للرجل ويكره للمرأة. هل الجهاد محبوب للرجال مكروه للنساء؟ لا، الجهاد محبوب للرجال أو واجب، وللنساء حسب المصلحة. يعني أم عمارة عائشة خرجنا للجهاد بس لمصلحة، مداواة الجرحى سقي الجيش في فوائد معينة. أما تجي تخرج امرأة مثلا من يعني بلا لا زوج ولا محرم، وقد تكون شابة حسناء وعندها تبرج، يقول بطلع مع الجيش، هذه مصيبة. حتى قضية يعني خروج المرأة يعني اللي عندها قدرة في الدفاع عن نفسها، في أشياء يعني شروط معينة بحيث لو وقعت في أيدي العدو ما تصير هذه، لأن لو وقعت في أيدي العدو تصير إيش؟ عار على أهل الإسلام. ليش المرأة ما تخرج؟ لأنها ضعيفة، وإذا استولى الأعداء عليها صار عار على المسلمين، خلاص ممكن يفعلون فيها الفواحش ويعملون وكذا، ويصير إهانة وأعراض المسلمين. يعني ما يعني هو ما صار هذا الحكم إلا لحكم حكم. هل إثم إذا أثم الرجل هل وزره مضاعف على النساء باعتبار أن الرجال قوامون؟ يعني الأخت تقول عكس الإثم، كيف؟ يعني باعتبار رجل مثلا مسؤول الأول عن البيت، لو صار في منكر في البيت إثم الزوج أكبر من إثم الزوجة؟ ممكن، ممكن باعتبار أنه هذا هو المسؤول الأول عن البيت، إذا ما يحدث منكرات في البيت هو مسؤول عنه بالدرجة الأولى، وبالتالي ممكن يكون إثمه أكبر من إثم الزوجة. أفرض اثنينهم قصروا في المنكر وما أنكروا ولا ولا، ممكن إثم الرجل أكثر. اي ماشي، لا هيمنة المفروض الرجل عاد، يعني مشكلة نفترض ان المرأة لها هيمنة اكثر. ما حكم لبس البيجامات امام الاولاد البالغين؟ هذه يعني بيجامات، كلمة بيجامات يعتمد، لانه يعني في اشياء تلزق بالجلد ضيقة، في اشياء من طبيعتها اللصوق بالبشرة، في هذه أشياء أيضا يعني يحذر، يتم لابد من حذر منها خصوصا في هذا الزمن. هذا الزمن شغالة الصور العارية صباح مساء، بلوتوث، جوا، مدري إيش، قنوات بين إنترنت. هذه يعني أخت تذكر، نسأل الله للطلبة التوفيق والنجاح، يمكن الآن في اختبارات في بعض البلدان. إذا صلى الرجل بامرأة جماعة في البيت لعذر منعه من المسجد، أين تقف المرأة؟ خلفه، خلفه ولو كانت وحدها. هل توافقون على عمل حملة دعوية لصبغ غرفة استفادة من مميزات الصبغ، حتى لأن كثيرا من الإخوة لا يستطيع دخول الغرفة؟ الأخ من الإسكندرية، إيه الجواب؟ نعم لا شك. الآن لو قال حمك الله هذه غرفة فيها حاجة لصبغها لأنه اكتمل العدد، ما أدري هم يقولوا 40 ولا كم في غرف البالتوك، وفي ناس ما هم مستطيعين الدخول لأن الغرفة ما هي مصبوغة، لو صبغوها يمكن يسمحوا بسبعين، مية، مدري كم. ها؟ هذا مصطلح في غرف البالتوك وغيرها، يعني يكون مثلا الغرفة، انت لما تفتح الانترنت الموقع هذا المخطط تبعه لونه ابيض مثلا، المستطيل اللي فوق أبيض، فما يدخل ما تستوعب الغرفة إلا 40، لأن إدارة الموقع حدت العدد 40. لو جاء 41 يدخل ما يحصل مكان، ما يطلع عنده خطأ، ما يقدر يدخل، يعني يعطيه إشارة إلى أنه لا يمكن دخولك إلى الغرفة. فحتى يكسبوا هؤلاء يقول ادفع فلوس نصبغ لك هذا اللي فوق أزرق، إذا صار لونه أزرق مثلا يدخل 70 بدل 40 100. طيب وكل ما دفعت أكثر كل ما خلوه عندك مجال أنه يدخل على الغرفة عدد أكبر. فلوس فلوس يهود بعضهم هذول. طيب طبعا نحن هم المسلمين طيب نبغى نغتنم الفرصة ون يعني في قضية مثلا استفادة ونشر العلم. طيب ممكن نصبغ الغرفة على هذا. كلمة نصبغ هذا ترى يعني معنوي أو مجاز مجاز مجاز ما في علبة بويا وتدخل فرشات لا هم يعني. فالشاهد هذا هو المقصود أنه إذا كان وجد حاجة فمن يتصدق بها لأجل هذا العمل فهو معين في نشر العلم. طيب السلام عليكم حليب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حليب المرآة هي حليب المرأة. لزوجها الكثير منه والقليل حلال أم حرام؟ هو بما أن الزوج عمره أكثر من سنتين فالرضاع غير مؤثر. يعني لو رضع من زوجته الرضاع غير مؤثر. لكن بعض العلماء يعني هو يقول الأفضل أن لا يفعل ذلك حتى لا يصير في أي شبهة في النفس ولا أي شيء. خلاص وما أظنه يعني حيكون لذيذ الطعم عند الكبار يعني بس عند الصغار هذول أطفال. أيوة فإذا لا يؤثر. هذه خلاصة. وش تقول؟ لا يؤثر. هل تؤجر المرأة الداعية مثل ما يؤجر الداعي إلى الله؟ هذا سؤال جيد. يعني شوف قد تؤجر أكثر. احنا ليش نفترض يعني على طول المساواة انه ندور انه فقط يمكن في امرأة تقوم بالدعوة بين النساء تؤجر أكثر من رجل مقصر في الدعوة أو ما همته طايحة يعني إذا سوى شيء كذا يعني نصيحة على الماشي. وهذه برامج وشغالة وليلة النهار واتصالات وتعطي من وقتها لأخواتها وتحل مشكلة هذه ومشكلة هذه وهذه عندها مع زوجها وهذه مع ولدها وهذه مع نفسها وهذه مع صاحبتها مدري إيش وهذه مشاكل. الآن مشكلات كثيرة. ويعني قبل حوالي 3 أيام جاءني سؤال من واضح أنه هو طبعا من فتاة سؤال يعني برسالة. يعني خلاصة السؤال أنه الفتاة تعاني في بيتها من أبيها المتسلط والطاغية وكذا وأمها مضطهدة وهي مضطهدة فصار عندها أزمة نفسية تبغى تنفس لمن؟ لأنه بقيت في الأزمة هذه مدة طويلة. فاتصل أحد الشباب يعاكس فشبكت معه بعدين ها إيش الأخبار مش عند كذا فضفضة نتج عنها إن أخبرته فتقول صار يساعدني ويعطيني نصائح ويصبرني والله صار مثل أخي وأحسن وأنا اعتبرته. المشكلة لما يجي اعتبرته احنا مو مهم انت ايش اعتبرته الشرع ايش اعتبره اجنبي ولا لا. فيجي واحد يعاكس الشرع يقول اعتبرته مثل اخي هذا ما يحل المشكلة ولا يغير الحكم ولا يصير الحلال حراما. اذا واحد اعتبره وايش يعني اعتبره؟ لا شيء لاغي باطل. إذا أنت تعتبر عكس الشرع كلام باطل. اعتبرته إيش اعتبرته؟ طيب وفي النتيجة وصار كذا وكذا بعدين عرفني على أهله وما أدري إيه ومهم في الأخير وصار وقعت في الفاحشة يعني تسلسل طبيعي يعني. طيب من ضمن ها وين الاعتبار؟ أين الاعتبار اللي هو الاعتبار هذاك التفكر في الموت والاعتبار؟ قضية أنه ما في نساء يعالجوا مشاكل النساء. يعني أنا أقول أخذا عبرة أخذ من القصة والسؤال أنه ما في عدد كافي من النساء تصدينا لعلاج مشكلات النساء. يعني أنا أجد في الأخير ما يحل القضية أن تروح تشتكي للشاب طالب علم وشيخ داعية يلا عمره في الثلاثينات والأربعين، ما يحل، لأنه أيضا هذه شابة صوتها وكلامها والتعلق العاطفي، وحتى لو أرادت أن تشكر شكر يعني تطلع بخضوع من القول. الحل عندي أن يوجد عدد من النساء محتسبات في التصدي لمشكلات الفتيات والنساء وسماعها وإعطاء الحلول، يعني عندهم خبرة تجربة قراءة علم، هذا هو، هذا راح يوفر أو راح يسد ثغرة كبيرة في قضية العلاقات اللي تنشأ بين الشباب والفتيات اللي شان يساعدها وما يساعدها ويصبرها وما أدري إيش. لو في نساء يمكن ما تنصرف بعضها الفتيات للشباب حجة، أو يعني لأنها تبغى تفضفض له ويعطيها نصايح ويريحها وما أدري إيش ويساندها معنويا. هاي من بغي أن فيه مجال كبير للأجر في النساء الداعيات الواعيات الخبيرات المجربات، إذا أعطت من وقتها لأخواتها وبنات جنسها ترى تغلق بها أبواب فتن. وذلك أنا أعث على هذا. صحيح أن قد تكون متزوجة وما عندها وقت كافي، يعني كل ما دخل عليها زوجة والله أنا قاعد أحل مشكلة فلانة، والله أنا قاعد أحل مشكلة فلانة، والله يقول لها تعالي حلي مشكلتي أنا، أنت تارك راح لاحقة مشاكل. صحيح أنه هي إذا كانت متزوجة لابد يكون بقدر، ويعني ما ترد عليها إلا إذا غاب طلع زوجها من البيت ما نام كذا، ولأن الزوج مقدم. بس في أخوات ممكن تكون يعني ما هي متزوجة مطلقة، زوجها يسمح مثلا في الوقت الإضافي هذا عند خروجه من البيت، يعني في أدوار سدده وقاربه. هل إنفاق الرجل أجر مساوي لأجر المرأة بالرغم من أنها غير مكلفة؟ لا، إنفاق الرجل أجر أكبر لأنه واجب، والقاعدة تقول أجر القيام بالواجب أكبر من أجر القيام بالمستحب. فلو الرجل أنفق على البيت والمرأة أنفقت على البيت كلاهما مأجور بلا شك، لكن أجر الرجل أكبر من أي جهة؟ من جهة أنه هو واجب عليه. مثل الآن صلاة الفريضة صلاة النافلة، أجر صلاة الفريضة أكبر ولا أجر صلاة النافلة؟ الجواب أجر صلاة الفريضة، ما تقرب إلي عبدي يا أحب مما افترضت عليه. لكن اللي يصلي نافلة يؤجر، فهل المرأة هذه اللي ما يجب عليها لو أنفقت تؤجر؟ لكن أجر الرجل في هذه الحالة أكثر. من اللي مستغني عن حسنة؟ لو فرضنا ما في إلا حسنة، يعني ما يجي واحد يقول والله ما دام أقل خلاص ماني صار فعله، ليش؟ الرجل شخص يحتاج إلى حسنة. تحيتي إليكم من إخوانكم في الجزائر، وندعو أو نحن نقول يعني نسأل الله لنا جميعا الثبات والتوفيق لما يحب ويرضى. طيب، تزوج رجل بأربع ثم طلق الرابعة، فهل له أن يتزوج قبل انتهاء عدة الرابعة؟ الجواب لا. هل في هذه المسألة خلاف؟ نعم، في خلاف في قضية الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة. يعني لو واحد طلق إحدى الأربع الطلقة الثالثة، ها؟ البائن، هل له أن يتزوج في عدة هذا الطلاق؟ هذا وقع فيه خلاف. أما طلقة رجعية وهي في العدة، الواحد تزوج خامسة ولا زالت الرابعة في عدة طلقة رجعية، هذا لا، هذا مو محل خلاف. ليش؟ لأنه الرابعة لما طلق إحدى الأربع في عدة الطلاق الرجعي لا زالت المرأة في عصمته، فلو قلت كم على ذمتك سيقول أربع، فكيف يعقد على خامسة؟ يعني يجمع خمسا في وقت واحد في عصمته، حرام. ها؟ لو مات هذه الأثناء يلا بيرث الخمسة، صح؟ لو عقد على خامسة ومات سيرث الخمسة. ايوه، يعني هذا يقول ليش باطل؟ ما يمكن يرث. عقد الخامسة باطل، عقد الخامسة باطل، فلذلك لا ترث ولا تعتد. لأن لو فرضنا سواها واحد ومات وجاءت الخامسة قالت ها لي شيء أنا عندكم، قل لا مع السلامة، امسك الباب. طيب العدة، نقول ما عليك عدة لأن زواجك باطل، مات زوجك زي مات أي واحد في الشارع، ما في علاقة، وعليك التوبة وعليها. مات ادعو له بالمغفرة، مش هذا الحال. نرجو تلخيص الأجر في الأعمال الواجبة على الطرفين. طيب هذا سنقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. هل من الكذب النكت والطرائف؟ كان في واحد محشش، كان في واحد غبي، كان في واحد. هو إذا ما كان هنا الكذب، يعني إذا ما كان. وكثير من النكت أظن في ظني أنه هي ما حصلت، فهو من ناحية انطباق الكذب عليها منطبق عليها. ولا أظن أن يعني بعض الناس لو كان يقول فرضنا واحد كذا كذا، ثم ما يقول فرضنا، عشان ما يعني هذه يعني يبغى عشان تصير ضحك أكثر لازم تبين كأنها واقعية. ولو قال واحد لو فرضنا أنه مغفل دخل سوى عمل، كان مثل لو دخل واحد مغفل سوى كذا، بس هم ما يحترزون هذه الاحترازات غالبا. فهذه ويل لمن يكذب ويضحك القوم يعني. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.